بسم الله الرحمن الرحيم. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خير يوم طلعت عليه الشمس. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فيه تقرأ الكهف. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الأولى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكان أحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى. إن هذا لفي الصحف الأولى. وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وفي فجر الجمعة بالسجدة في الركعة الأولى. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وفي الثانية بسورة الإنسان. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. نترككم مع هذه الصور.